الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الدرس الخامس من شرح حديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهذا الحديث رواه مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن، أبو داود والنسائي، ترمذي، وهو في الموطأ أيضا في مسند أحمد. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول سبب تأخيرها رضي الله عنها الصوم من رمضان إلى شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما راه مسلم عنها، وفيه دلالة على شدة احتفالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرصاد نفسها لاستمتاعاته ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن ويكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من أدبها رضي الله تعالى عنها. والوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأن وقته موسع، وانفرد داود فأوجب المبادرة في ثاني شوال، وإن لم يفعل ذلك فهو آثم والحديث يرد عليه. وكذلك قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، حيث لم يعينها ولم يقيدها بقيد، فمن عينها فقد تحكم بغير دليل. الثالث: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان الثاني، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي، وأنه لا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لأنه يؤخر حينئذ إلى زمن لا يقبله وهو رمضان الآتي، يعني لا يؤخره حتى يدخل رمضان، فإن أخره فعليه مد عند الشافعي ومالك، وهو قول ابن عباس وغيره من الصحابة في أن من أخر الصوم حتى دخل رمضان الآخر فإنه يقضي ويطعم. الرابع: إنما كانت تصومه في شعبان لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظمه، فلا حاجة له في النساء في النهار، ولأن في شعبان يتضيق قضاء رمضان فلا يؤخر عنه كما تقدم. فإن قيل: كيف لا تستطيع على الصوم لحقه فيها وقد كان له تسعة نسوة وكان يقسم بينهن، فلا تصل النوبة لإحداهن إلا بعد ثمان، فكيف لا يمكنها أن تصوم في هذه الأيام؟ فالجواب أن القسم لم يكن عليه واجب صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعله تطيبا لقلوبهن ودفعا لما يتوقع من فساد قلوبهن، ولهذا قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن. فلما علم نساؤه هذا، وأن من سألته منهم أو من سألته منهن منهم كان يتهيأن له دائما ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات. والوجه الخامس: استفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقد جاء في ذلك الحديث في صحيح مسلم. واتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. أيضا: من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور لا محالة، ومن أفطر بعذر أو سفر أو حيض فيه الخلاف الذي ذكرناه، والجمهور على استحباب المبادرة. وأجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، وهذا إذا تمكن من القضاء فلم يقضي. يعني إنسان أفطر من رمضان ثم تمكن من القضاء فلم يقضي فمات، فأجمع العلماء على أنه يطعم عنه كل يوم مد. فأما من أفطر بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، لم يتمكن من الصوم ولم يتمكن من القضاء، مات في مرضه، فهذا ليس عليه صوم ولا إطعام. الوجه الرابع: قضاء رمضان يندب ترتيبه ومولاته، فإن خالف جاز وهو قول جمهور، فلا يشترط، إنما أفضل أن يوالي لأن فيه مبادرة بالأعمال. الحديث السابع: في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. الحديث أخرجه مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن أبو داود، وهو أيضا في المسند. والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: الولي المراد به هنا كل قريب، وقيل الوارث وهو الأشبه. والثاني أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة منهم إسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر، وحكي عن الحسن وطوس والزهري وقتادة، وهو أحد قولي الشافعي، وحمله على النذر أحمد والليث وأبو عبيد وإسحاق في رواية عنه. اختلف أهل العلم هل هذا يشمل صوم من مات وعليه صوم، هل يقضى عنه أم يطعم عنه، وفي أي صوم يكون هذا؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب، وهذا ظاهر مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. الثاني أنه يصام عنه فيهما، وهذا قول أبي ثور وأحد قول الشافعي. الثالث يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه، وقول أبي عبيد والليث بن سعد، وهو المنصوص عن ابن عباس. وجاء عن ابن عباس أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام، وكذلك هو المنقول عن عائشة، وهذا هو الصحيح وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، إنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس، والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر، والدين تدخله النيابة. أما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا يدخله النيابة بحال، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلقه الله وأمره بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه، والحق أحق أن يتبع. والفرق، سر الفرق بين النذر وصوم الفرض، أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لأن الشارع ألزمه بابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه. فإذا هذا هو الصحيح، وهو أنه يقضى أو يصام عنه صوم النذر، ولا يصام عنهم صوم الفرض. والوجه الآخر قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك، أو لأن أصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة. لكن قلنا أن هذا في النذر لا في الفرض. طيب، الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين كنت قضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الحديث رواه مع البخاري ومسلم الترمذي وابن ماجة، وهو في المسند أيضا وعند أبي داود. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، الرجل المذكور وأمه كما يقول ابن الملقي لا أعلم أسماءهما بعد البحث الشديد. والوجه الوجه الثاني مقتضى الرواية الأولى عدم تخصيص الجواز النيابة بصوم النذر. الرواية الثانية هي التي فيها صوم النذر، أما الأولى ليس فيها صوم النذر. وقد تقدم معنا الكلام حول هذا، وأن الصوم الذي يصام هو صوم النذر. الوجه الثاني أو الثالث في الحديث قضاء الدين عن الميت، وهو إجماع، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارثه أو غيره فيبرأ به قطعا. والوجه الآخر فيه أيضا تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي إذا تزاحما، كدين الزكاة ودين الآدمي، ولو يمكن الجمع بينهما لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما. وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله فدين الله حق أن يقضى. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال للإمام الشافعي، أصحها تقديم دين الله، طيب، والثاني تقديم دين الآدمي، والثالث هما سواء. والحديث أيضا فيه جواز استماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، وفيه أيضا صحة القياس، وفيه أيضا جواز صوم القريب عن الميت، وقد تقدم الكلام وفيه، وفيه أيضا أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل حاجة إلى ذلك ويترتب عليه مصلحة. والوجه الأخير فيه تقريب العلم إلى أذهان السائلين بعبارة مفهومة عندهم ليكون أقرب إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.